عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. Od Ebu Hurejre radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam rekao: ko otkloni vjerniku nevolju od ovosvjetskih nevolja, Allah će od njega otkloniti nevolju od nevolja sudnjeg dana. Ko olakša onome koje u teškoći, Allah će njemu olakšati na ovom i budućem svijetu. Ko pokrije muslimana, pokriće njega Allah na ovom i na onom svijetu. Allah je na pomoći robu dok je on na pomoći svome bratu. Ko se uputi stazom da na njoj traži znanje, Allah će mu olakšati put do dženneta. Ne sakupe se ljudi u jednoj od Allahovih kuća da čitaju Allahovu knjigu i studiraju je međusobno, a da na njih ne siđe mir i ne pokrije ih milost i okruže ih meleki i Allah ispomene onima koji su kod njega. Koga na tom putu uspore njegova djela, neće ga ubrzati njegovo porijeklo. Ovaj hadis ovim riječima premio Muslim.